بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه لا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فعثى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماء في ذلك لعبرة لمن يخشي. أشد خلقنا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها أرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما في ذلك لعبرة لمن يخشى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى